الأعمال التي تنجي من النار التجاوز عن المعسر والتخفيف عنه. في الحديث الصحيح كان تاجر يداين الناس، يعني يبيعهم بالأجل، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، وأخر في مطالبة الموسر وأسقط حقي عن المعسر، فأدخله الله الجنة. رواه البخاري ومسلم. فهذا رجل معه أصل التوحيد، لكن ما كان من أعماله الصالحة الأعمال عمل العظيم هذا الذي كان يرجوه عند الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقد قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.